لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، وصلاحا في أعمالنا، وصلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. من العرب والأميين ومن العرب والأميين ومن اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا اليوم وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم، والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشديدة بارك الله فيهم ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي اوقات طوال ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن انفذ سنوات مثل السنوات التي انفذها ذاك. والسبب هو انه لم ينهض في طلبه للعلم الذي يحصل معه من طريق طالب العلم يحصل طرفا مما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينتهي، طرفا ثابتا مقفلا يمكنه ان ينقله الى غيره، مثلا والحا لا شك معه ولا ارتياح. كثيرا من الشباب يقرؤون قراءات متنوعه، تارة في الحديث وتارة في التفسير وتارة في الفقه، يسمعون ويحضرون مجالس أهل العلم، ولكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم لمن حضر سنة أو حضر سنتين، إذا رجع لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئا كبيرا، لم يظهر المادة التي ألقيت عليه، أو لم يخفف عنده كبيره، لم يخفف عنده علما مفصلا يمكن معه ان ينطبق ويكيف على من يعرف وينهج نهجه. والسبب انعدام المنهجيه الصحيحه في طلب العلم، لان طالب العلم لا بد ان يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، اذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك نرى ان كثيرين ملوا من طلب العلم سنين قبلها ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنون اخر فيرجعون عوانهم او قراما لا يعدون ذلك. ونريد من طالب العلم المقبل ان يتحلى بخصلتين، الاولى ان يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من اهل العلم وصاروا علما بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني ان يوطن نفسه على ان يكون باذلا لعلم وقته، وان لا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باخلاق الراوي واداب السامع ان احد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم، ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستجد شيئا ولم يحصل كبير علمه، فقال

نفسك وعرفت من نفسك وعرفت انك احكمت او احكمت اكثر تنتقل بعده الى الواسطيه تاخذ ايضا الواسطيه على معلم. ثم كيف تعلم من نفسك انك فهمت الباب؟ بعض الناس يقرا فالا اتى يعبر عما قرا اما ان يعبر بعباره غير شرعيه غير علميه واما ان يعبر خطا يكون فاهم اصلا خطا من جراء قراءته. لما؟ لانه لم يختبر نفسه. فانت اذا قرات الفصل من الواسطيه مع شرحه تبدا تجلسه على نفسك تعبر عنه تقول مثلا قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الواسطيه في اولها مثلا فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه. تبدا تشرح الفرقه الناجيه من هم اهل السنه والجماعه من هم حتى تعرف من نفسك انك اوقفت معالم هذا الكلام. اذا اتى في اثنائه درست كلام عن الصفات مثلا صفه العلو لله جل وعلا مستوى على الارض تذكر ما تعرض له الشارع من المفاهيم ما تاخذها سماعا او قراءه تقول انا قرات الواسطيه هذا لا تحصل معه العلم بل لابد ان تدرس. وهذا الذي يسميه اهل العلم معارضه العلم ومدارسه العلم ومذاكره العلم له ثلاثه اسماء معارضه مذاكره مباركة. طبعا يستعمل اهل الحديث له لقب ايش؟ المذاكرة المذاكرة ذاكرته بكذا كما مر في بعض اخبار الامام احمد انه صلى العشاء هو وابو زرعة الرازي وبيت الله بن عبد الكريم الامام المعروف صلى العشاء طويلا ثم دخل الى المنزل فما فجئ الا باذان الفجر مكث الليله يتذاكران. كيف يتذاكران؟ هذا يذكر اسناد ولا يذكر المثل هذا يذكر المثل ما تكلم عليه اذا كان عليه صدق او نحو ذلك يتذاكران العلم هذا فيه تثبيت الله. اما ان تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك به اخر ما سمعته هذا لا يحصل علما تسمع وتستفيد ومأجور ان شاء الله لكن لا تنمي العلم ولا تؤسسه عند نفسك. فاذا اذا سمعت قرات الشرح فهمت معنى الكلام علامه فهمك عند اغلاق الكتاب ان تبدا تشرح وتوضح المسائل. اذا كنت فاهما 100% فتوضح كل المسائل لم يكن في ذهنك اشتباه. اذا كان فهمك ناقصا او مضطربا او مكلفا فتلاحظ انك اثناء الشرح بهذه الكتب الاساسيه التي هي اصول فتلاحظ انك اضطربت تتكلم ما تعرف كيف تعبر سلطت عليك المساله مع انك كنت حين امرته انك فاهم له ولكن عند الاختبار يكرم المرء ايضا فتنظر الى نفسك تعرف انك فاهم او مضطرب. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادتها فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامه. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم في الليل مدارسة مدارسة لما درسوه. الواحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له ومن الحسن في طلب العلم ان تتخذ لك صاحبا واحد لا تكثر صاحب واحد لا تكثر فهذا الصاحب تراجع انت يا العلم تشرح له ويشرح لك تبين قطع فهمك ويبين قطع فهمك وتتفاعل به. اذا انتهيت من الواسطيه تاتي الدرجه الثالثه بعد فهم الواسطيه تماما تاتي الدرجه الثالثه تنتقل الى الحمويه او ان شئت تنتقل الى شرح التحاوي ما في حاجه. تستطيع بعد فهم الواسطيه تماما اذا فهمت الواسطيه تماما تستطيع ان تاتي في شكل الاسلام تمر عليها تفهمها باذن الله تعالى. لكن من العجب ان ياتي بعض منا

حفظ الأربعين نووي حفظا لا غير، لا بد تحفظها مثل باب، تحفظها تمرها دائما كل أسبوع نتختم فيها، تختمها حتى تكون واضحة عند الثاني. بعد ذلك تقرأ شرحا لها، وحبذا لو يكون على بيت أيضا، وإن لم يكن فتقرأ شرح تطلبته وتسأل بما أسأل عليه، تسأل أحد العلماء. كيف يكون بعد حفظ للحديث أو بعد حفظ جميع الأربعين النووية، تبدأ كل حديث بأن تقرأ شرح النووي له، النووي مختصر أكبر من النووي، شرح ابن بطوط العيد ثم وليد فرق كثيرة، لكن أكبرها فرق ابن رجب الحنبلي الحافظ المعاصر. تقرأ شرح النووي، فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات فضلة الأرض خلاص لا تكثر، تبدأ تشرح الحديث. هذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن تعرف بنفسك، لكن تبتدى أي حديث من الأربع النووية بعد ضابط للسر ثم تشرح بما غدقته كافي ونافع للغاية. تيجي أولي تتفضل الجمعة هل يأتي نفسك فيها عدد من طلبة العلم كل واحد يقول للثاني لا ما أحسب أنا يقول للثاني ما عنده ما حضر، ما يمكن طالب العلم ما بد عدته معه في أي مكان، أقل من عدة أن يكون معك آيات مع أحسان تفسيرها، سورة العصر تفسيرها، سورة الإخلاص تفسيرها وغيره، أو الأربعين نووية مع إحسان تفسيرها. بل هذه قاعدة لا تنفلت منها، وستكون بإذن الله جل وعلا رائدا ومشاهدا لعلم النفع بحيث الأربعين نووية مع إحسان تفسيرها، لأنها ظنت من المسائل الشيء الكثير. الفقه بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى عمدة الأحكام في الحديث، بعد ذلك إلى البلوغ. إذا واحد حكم نفسه نشاط ويقول أنا ببدأ بالبلوغ، لا بس يبدأ بالبلوغ حكما، وإن لم يكن فعمدة الأحكام. بعد البلوغ يعني على الصراحة إذا كان منا لم يثق بالبلوغ منه. لا مانع أن تقرأ في كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم وفي غيرها، لكن لا تقرأ فيها وأنت ما ضبطتها تلك الأشياء، لأن تأتيك مسائل مثل أحاديث ما تعرف معنى حديث بجنب آخر ربما يكون معنى في شيء من التعارض، المسائل الفقهية المستنبطة منها ربما تعز عليك ونحو ذلك. الفقه، الفقه تبتدئ بعمدة الفقه لابن قدامة، ومن لم يكن مثلا في هذه البلاد يبتدئ بأي مثل من المثل الفقهية في أي مذهب، لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوعة، فهم المسائل المرجوحة مثلا في مثل زاد المستقنع قليلة وأكثره راجع، أكثره راجع. المقصود تأخذ مثل مثل عمدة الفقه، تأخذه وتضبط مسائل كل باب، مثلا تمر على باب المياه، باب المياه تمر على الباب أول مرة سريعة فتعرف تقسيمك في الباب بدأ انتهى من مسائله، ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ فيه على معلم، هذا لا بد منه، إذا ما توفر أن تقرأ على نفسك أو تقول أنا والله رجل تقدمت بي الأمور يشار إلي بالبناء مدرجك كذا صعب أن يحضر، بعض يقول أنا صعب أن يحضر على شيخ أو نحو ذلك، لا تقرأ وتسأل عما أشكل عليك. كيف يقرأ في الفقه؟ هذا سؤال مهم، كيف يقرأ الفقه؟ يعني ما يستعبر أن الكلمة منهجية قد تكون مملة في بعض الأحيان. نرجع إلى السؤال، كيف يقرأ الفقه؟ كثيرون يقرأون الفقه دون أن يعلموا كيف يقرأ الفقه. الفقه ليس كالتوحيد، التوحيد تصور مسائل السهل، مسائل الصفات فيها إثبات فيها تأويل، تأول العلو إلى كذا إلى علو القهر علو القدر، تأول الاستواء إلى كذا واضح، تصورها واضح، لكن الفقه تصوره ليس بالواضح. فهم صور المسائل لئلا تستبد بالمسائل في مسائل أخرى ليس بواضح، فيحتاج منك درس الفقه إلى أناس. أولا تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب، بالسؤال والجواب. كيف؟ تقول مثلا المياه، المياه ثلاثة أقسام، المياه ثلاثة أقسام، تأتي تخاطب الشرح أو تسأل سؤال غير مخاطب تقول كم أقسام المياه؟ أقسام المياه ثلاثة، الأول هو الطهور، ما تعريفه؟ يأتي تلاحظ أن في هذه الأسئلة إذا مرن يكون الجواب بعد سؤالي، ما تعريفه؟ قلت هو الماء الباقي على أصل خلقه مثلا، أو كما يقول غيره هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذا سألت وهو أجاب، تعاملت مع كتاب الفقه كأنه معلم، تسأل أنت وهو يجيب، تسأل وهو يجيب. إذا أتى احتراز أو إذا أتى شرط تسأل بالأسئلة المناسبة، تقول مثلا مطلقا يا طالب الماء الباقي على أصل خلقته، تسأله تقول مطلقا هو يجيب، يذكر لك الحالات، هل خالقه الممازج غير الممازج، هل إلى آخر. تبدأ أن تسأل وتقسم، تسأل وتقسم، تسأل وتقسم. والعلم تلك إنما هو بشيئين، أولا التصور، ثانيا بالتقاسم. تصور المسألة، ثانيا بالتقاسيم. أنفع شيء لك في الفقه التقسيم، تقول هذه تنقسم إلى كذا وكذا، الأشياء العارضة على الماء الباقي على أصل خلقة التسمين، ممازجة غير ممازجة، طيب مثل الممازجة كذا وكذا، هو يمثل لك الدار، يمثل ماثل مثل ابن قدامة في العمدة، يمثل لك هو، بس أنت اسأل وهو تجد التمثيل أمامك، تجده ممثل. انتهيت من اول قسم الماء الطهور. لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل، لا لا تهتم هذه لا تهتم، لانك ما يراد منك ان تكون مفتيا، اللي يهتم بالراجح بالدليل هو المفتي، انما انت الان متعلم، يراد من درسك الفقه ان تتطور المسائل الفقهيه وتفهم تعبير اهل العلم في الفقه. مثلا مستقر الزاد، الزاد تعرفون الصغير يحوي 30 مسألة، كيف كل واحدة بنعرفها بدليلها راجح مرجوح، نكون ما أمضينا ما فهمنا الزاد. ولذلك الآن قليل من شرح الزاد من العلماء، لأن يعني طريقة الشرح طريقة اللي كان يستعملها العلماء سابقون والتي نفعت أهل نفعت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم ليست هي الموجودة لها. تفصيلات وتعليلات، تفصيلات تعليلات، يطول الكلام في مسألة واحدة، ولا يراد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل عنها، إنما تتصور في المسألة وحكمها بناء على هذا المذهب. إذا صار عندك، انتهيت الآن من الأول مقسم المياه، تغلق الكتاب بنفس الطريقة، تأتي تعيد، تعيد هذا القسم وتشرحه. تلاحظ إذا كان فهمك مفرقا تلحظ من نفسك، وإذا كان فهمك مغربا فتلحظ من نفسك، وتبتان بين مفرق ومغرب، صارت مفرقة وصرت مغربا، تبتان بين مفرق ومغرب. تعيد إذا لحظت أنك مثلا تعيد، تسأل أهل العلم ونحوها. المعلم اللي يعلمك المسائل التي يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر في هذا المثل، المعلم الرباني يذكرك بها، يقول هذا الفتوى على خلاف ذلك، القول الراجح هو كذا، ليس القول الراجح في كل مسألة بما يترجح للمعلم، لا، لكن القول الراجح بما عليه المفتون الذين يفتون من أهل العلم الكبار، يربط بين كتاب الفقه وبين الفتوى، يجعل في اختلاف عنده بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا في التدريس وتدريس الزاد يذكرون الأشياء التالية، كان يهتمون بالزاد. العلم هذه إنما لأجل ضعف الجنن نذكرها، ولا الأصل هو بداية الزاد. يذكرون أولا صورة المسألة، حكمها يعني بناء على ما ذكره صاحب الكتاب، حال لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذ ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة، هل له اختيار مخالف لأنه نقل المذهب، فالمسائل المرجوحة بينوها، هل له اختيار مخالف؟ مثل مثلا في المياه، المياه ثلاثة أقسام، يقول لك المعلم يختار الشيخ تقي الدين في شيخ الإسلام أن المياه قسمان، بس لا تحتاج تفصيل في المسألة ولا تعليل وأبدا. المسألة اللي فيها قول لشيخ الإسلام في الفقه أو أحد من أئمة الدعوة اللي حققه ودققه يذكرها. المعلم أيضا يحتاج إلى معرفة ما عليه الفتوى، ويقول لك يفتي الشيخ الفلاني، وأنا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأنفع به أن بكذا المسألة يرضى بك. هذا الذي تحتاجه. أما أن نأتي ونقول، نأتي عند مسألة نقول هذا الدليل هكذا، استدل لها بكذا، وهذا الدليل أخرجه فلان وفلان، وفيه الرأي الفلاني، فيه علة، ولا يصح الاستدلال، وقول مرجوح، والصواب قول الشعبي، وإسحاق الشافعي، صحيح؟ طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل يتحملها قراها في الكتب المطولة، ليس كل كتاب قرأته أنا وحذرت منه أنا في أعطيك المعلومات، بمعنى أن أستعرض ما قرأ، هذه ليست طريقة أهل العلم، من طريقة أهل العلم أن يعطيك ما ينفعك، أن يعطيك ما ينفعك، هكذا في سائر الأبواب في الكتب، كل باب تمر عليه على هذه الطريقة. إذا ضبطت المسائل تطورات تأتي أنت مع الزمن تكون القاعدة قد بنيت، المسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول المخالف تنبني معك مع الزمن، تأتي كل رقم في مكانه الصحيح، تنبني يبدأ البنيان معك يرتفع تطور المكان. في البداية تكون 10% فاهمها، فاهم أدلتها، تطورت المسائل 10% فاهم أدلتها، بعد سنة تلاحظ أن 15% يكون جاد، بعد سنتين 20 وهكذا مع الزمن. أما الطريقة اللي اليوم موجودة، واحد يأتي طالب علم عنده في مسألة تفصيل ساعة، تسأل في مسألة أخرى في الفقه ما عنده علم فيها، هذا خلل، خلل في طلب العلم. بمولية ثم بعد ذلك تبدأ تنمي حتى يكمل. على نفس الطريقة تسير في العلوم المساعدة، إذا انتهينا من العلوم الأصلية تصير في العلوم المسائلة على نفس الطريقة، تبدأ بالمختصرات ثم تترقى شيئا كثيرا. ذكرت لك أن من العلوم التاريخ يدخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك، يدخل في أنواع التاريخ، هذا علوم به الملح، تقرأ ما شئت من ذلك فعلا. العلوم المسائلة لابد من العناية بها، تصير التفكير، تصير الفقه، تصير الحديث المصطلح، النحو، النحو لا علم بدون نحو. يقول الشاعر لابن الوردي: جمل المنطق بالنحو ثمن، يحرم الإعراب بالنطق اختبل. لطالب علم تجد كلاما كثر هذا يطلق، كيف انا اعتمد على فهم معاني الكتاب والسنة فهو لا يفهم النحو، لم يعتمد فيها أنا بيكون مقلد بيانكم، لكن يأتيني في مسائل التهجئة هو عبارة فصلا عربية ليست بجيدة، ما يفهم اللسان العربي، هذا لا شك أنه خلل، لابد من عناية النحو، والنحو عندك هم إعراب، تقرأ على شيخ ثم تعرض ما شئت، أي شيء قال لك أعرضه، إذا خبر في جريدة أعرضه، سيرة تقرأ القرآن أعرض، حديث أعرض، هذا خلق لك، يعني يبين أنت النحو عندك ثلاثة وإما إذا تشارك فيه. كان العلماء الآن من كبار العلماء كان يأتي يسأله في الإعراب. لا بد في مجلس أهل العلم يدرس فيه النحو والعلم الأخرى، لا بد يسأل ما إعرابه قوله تعالى كذا، إعراب الجملة الفلانية ينصب مع الإعراب. إذا ترقى وكان حجب الألفية فيكتب الإعراب بالدليل، يكتب الإعراب بالدليل. مثلا يقول مثلا محمد قادم، محمد ما إعرابها؟ قال مبتدأ. يقول المعلم درس النحو هذا ما هي موجودة الآن راحت اللهم. يقول المعلم كيف مبتدأ ما الدليل؟ يقول قال ابن مالك في الكلام مبتدأ زيد وحاضر خبر، إن قلت زيد حاضر من الخبر. ذكر لك الدليل من جد. مثلا يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل مثل السيف. مثلا يعني هنا يقول اسم موصول، الذين اسم موصول صحيح، لا بد له في صلته من عائد يعود اليه. اين العائد؟ يقول الطالب العائد محدود. يسأل المعلم ما الدليل؟ يقول قول ابن مالك بعائد مستقل ان انتقل، والحظ عندهم كثير منجلي بعائد مستقل ان انتقل الى اخر. الحظ عندهم كثير منجلي هذا الشطر شطر بيت ثم قدر البيت اللي بعده بعائد مستقل ان انتقل بفعل وقت كمن يرجو يهب. قال الدليل هذا يربط لك النحو تماما، لكن هذه الطريقة ليست موجودة الآن. المقصود من هذا نحصل الدرس بالوصية بالجزء طلب العلم، وأن تحرصوا على المنهجية، والأمة اليوم بحاجة إلى علماء إلى طلاب علم، لأن أين يوجهون؟ يوجهون بالآراء بالأفكار بالثقافات بالمفاهيم؟ لا، إنما يوجه بالعلم. من الراجح تقول يستحضر دليله يفهم أصل المسألة وكلام أهل العلم عليها حتى يصير الناس على بينها. ونحن بحاجة إلى طلاب العلم اليوم، والطلاب الراغبون في العلم كثيرون، لكن طلاب العلم قليلون. من هم طلاب العلم؟ هم الذين يسيرون على وفق الطريقة الصحيحة التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم، وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك. فإن أنت طبقتها فستكون منتفعا بإذن الله أكبر الانتفاع، تحس بنفسك في سنة أنك تغيرت تغير واضح، تحس بنفسك من طالب علم بدأت تفهم. وإن أهملت وحضرت ورحت بيت وما أصلت فإنك ستكرم بقدر ما أصلت بذلك. أسأل الله أن ينور قلبي وقلوبكم بالهدى و الاستقامة، وأن يجعلنا من طلبة العلم الذين يحصونه، وأن يجعلنا للناس أئمة هدى يرشدون من ضل إلى الهدى ويحيون لكتاب الله المنكى، وينفذه لكل واحد حاضر معنا من يكتب الله جل وعلا له خير خاتمة في حياته، وأن ييسر لنا الخير أيضاً أقلنا، وأن لا يصلنا بأنفسنا طرفة عين، وأن ينقل بأيدينا إلى كل عمل أو قول يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقوم بما هو يعتمد هذا الشيء، ويقو إذا كانت القيادة كما لا يعلم الجواب لما ذكرت أنه يكون بيننا جريئا الضعيف أو التهذيب فلا عليه الزنا به. وقد يكون هذا الرجل كما قلت ضعيفا أو كذابا أو مكريتا، لذلك لا كان المناظرة له من مجلد ضعيفا إلا من قبل قبيله وإجماعه وذلك. وكان من أشد المنكرين للتهذيب من دمتين كان من الكذاب يخاف الله حتى أنه كان مكريت لن أكبر من ضيل الضمائي حتى أرض الضمائي وحب إليه من أجلي. وكان يقول لأن أهلي أحب إليه من أجلي. وكان كبير جدا. وكان يقول التبليس أكل كبير. فأبو الحق كبيري كان هذا ما يفضل يأكل من حديثني إلا ما صدق فيه الصلاة. وهنا فائدة في خصوص الرواية تعدى عن ثلاثة نفر من سيوته وهم من المجلسين. قال خامدك كما رواه ابن في معرفة كل الألفاظ وكانت مصحيح عنه قال تفلتك تبليك سلامة تفلتك تبليك فقال للأعمى وأبي الحق السلوي فحيث ما رأيت خامد عن واحد من هؤلاء ولو حمر ولو قال عني فخذي ولا تعلق بالتبليك. يعني انت ترى خامد من أبي الحق السلوي عن فلان لا تكن أبو الحق مذنبك فلا عنها يريد أن يضاوي عنه صادق وصادق لا يرمي عن هؤلاء إلا ما ثبت أنه سنعوذ من سيفه. فلا أبو الحق عن هؤلاء لا يصدق لا تعلمي الحديث بتبليس واحد من هؤلاء إذا كان يضاوي عنه صادق. وفي صحيح أبي عوانة بسند صحيحه قال عن صادق قال كانت زينتي من الدنيا كفة الخصالة فإن قال حدثني كتبت وإن قال فرست. وهو لأن أبو الحق سريع يدلس لم ترى يخاف أن يكون دلس في هذا الحديث فتأذى. فهو تعالى الحديث مع عبد الله بن عطاء فغضب وغضب هذا يدل على أنه دلس لأنه لو كان سمع حقيقة لبادر وقال نعم سمعته فمن لا يجعله يغضب ويغضب ويتوقف بل دليل على أنه دلس. فأصر صعبة على أن يأخذ جهابا سمعك أو لم تسمع وأبى أبو الحق سمعي أن أرسله. فقال لك عبد السلام وكان ذلك من أبي السلام قال له يا صعبة إن عبد الله بن عطاء حي بني وصعب هذا بصري. قال صعبة فخرجت من سنتي إلى الحج لا أريد إلا فيه. قال فذهبت فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل مسلم قلت له حديث الوضوء حديث عقبة بن عامر قال نعم. قلت له سمعته من عقبة بن عامر قال لما حدثنيه سعد بن ابراهيم سعد بن ابراهيم هذا نبي. قال صادق ذهبت الى مالك فسالته حج سعد بن ابراهيم هذا العام قال ما حج العام. قال فقبلت نفسي وانحدثت الى مالك فدخلت على سعد بن ابراهيم فقلت له حديث الوضوء عقبة بن عامر قال نعم. فقلت سمعت جنبي قال لا لما حدثني زياد بن مسروق زياد بن مسروق هذا بصر. قال من عندكم خرج حدثني زياد بن مسروق قال صعبه حديث مره مسروق ومره مسروق ومره مسروق جمر عليه لا اسلم. قال فانتظرت الى زياد بن مسروق وانا كثير الشعر يصدق الصغير فقلت حديث الوضوء عن عقبه بن عامر قال نعم. فقلت سمعته من عقبه بن عامر فقال انه ليس من هذا انه رهيب ليس من هذا. فقال له صعبه كما بك قال فلا احدثك حتى تكون مسلما فتغتسل وتغسل ثيابك من تاكيد. قال فارسلت فارسلت وارسلت ثيابي وذي الظهر قلت حديث الظهر قال نعم. سمعته من عقبه بن عامر قال لا حدثني من سهل بن خمس. فقلت سهل عمن فقلت عن ابي رمضان عن عهد الله. فقال صعبه حديث صعب في الموضع يمر عليه لا اصل له والله ان صح هذا الحديث كان احب ليلا من ال ومن ال. فانت ترى رسم صعب من بصر الى نفسك الى المدينه الى البصر لاجل ان يستثبت للحديث الواحد فيه هذا الصعب العظيم. كم من الليالي انتقها الصادق من سبيل طلب الفتح بهذا الحديث الله. وكان سبب هذا من المرض الذين في الحديث يعني من يسألون ألف ألف. فكم من الأحاديث له نفس القصة هذه كل ألف ألفين أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة من ألف ألف. فترى أن هؤلاء لما كانوا يسألون الحديث كانوا يسألونه تبينا لا تكسرا. لذلك قال لحسن وحسنته انه الحمد لله هذا كما يؤدي الى امه النبي عليه الصلاه والسلام حديثا صحيحا لا يتعبدون به يقولون عنه. لذلك في الان يذكر صابت بن الحجاج وقد مضى على وفاته اكثر من 1300 عام. فنذكر هؤلاء ونتربى عليهم اكثر من ابائنا وامهاتنا. وكان كثير منهم في المسافات الطويله بين البلدان كان يؤجر نفسه خادما للقبائل من غير ان يحضره. فإذا مثلا كان بقيا أراد أن يصل إلى مكة فكان يذهب إلى بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة أو بعض القوافل التي تتوجه إلى مكة فيعرض نفسه خادما يخدمه ويقوم عليه من غير أن يحضره إلى مكة. وقد يكون قلامة غفر من هذا الإمام تساوي القافية كثيرة لكن هو ما يهم بذلك يهم أن يصل إلى بلده. هؤلاء ما كانوا يبلغون أعمارهم كانوا يستثمرون العمر بشكل عجيب. أبو حاتم بن أبي حاتم الرازي قال كنت أقرأ على أبي وهو يسرق وهو مستجر وهو يمشي وهو يبات من نفسه. ذكر عن أبي مجير وذكر من زوج أن الخطيب كان الخطيب بن ثابت يمشي في الطريق وفي يده جزء من السيارة. وذكر عن أبي حاتم الرازي أنه قال لقلب مصر فضعين فيه سبعة أشهر من ذهن فيه من واحد وكنا في نهار من الليل عن السوق وطلعين من أنا نرجع حتى ذهبنا إلى بعض السوق وقالوا لنا الليل فكنا نأتي فنهبنا إلى السوق فقالنا سلسة فنعني ذهبنا إلى الدار حتى حان موعد نفس بيت آخر فقالت السلسة فضعين في نهار من الليل عن السوق وطلعين نرجع فمسكنا ثلاثة أيام مستطعنا أن نقربها يعني السلسة ولم نتفرغ لسيها فأكرمها مليئا. وهذا بحال أنه لا يجد وقتا. فأنت تنظر إلى مثل هؤلاء تجد الواحد من أبي بن أبي حاتم الرازي كتب أن يصنع في المسند بألف جلد. يصنع الطريق بألف جلد. ما يستطيع أن يكتب ألف جلد من المرويات ولا يكتب الأسرة بالجاف الكامل وغيره إلا إذا كان رجلا معروف بالدقائق والصغير. وذكروا عن ابن ابي داود انه قال لقد دخلت الى ابي سعيد من الاسد ليكتب عنه وهذا من كبار مسيرته. قامت السعيد 30 مدة الى كله 30 كيلو كيلو فكنت اكل واكتب عن ابي سعيد فما نفذ الفول الا وقد كتبت عنه 30,000 حديث 30,000 حديث من قبل 30 كيلو كيلو. ويعني نحن الان ما شاء الله يعني ممكن ناكل كيلو كيلو كيلو كيلو ولهم في كل فتن منهم. تنظر الى هؤلاء والى عزيمتهم وتنظر الى المتاخرين مع رسل الانسانات وسهوله الحركه وسهوله التنصر ومع ذلك لا ترى عند هؤلاء عند المتاخرين من العلم اكثر من صار عند المتاخرين. يعني الواحد منا لا يستطيع ان يحفظ 100 سنه 100 حديث مثلي يدخل الله حديث مثلي ويدخل الله مثل سنين وتنفرد عليه سنين. هؤلاء كانوا يحفظون بالالوف المؤلفه. يعني قصه في البخاري المذكوره لما دخل بغداد فقرأ عليه الاحاديث من البخاري كان يحضر مجلسها 100,000 من المتن في وجوه شعر لان يكن ملكت له اي رحله وكان يحضر 100,000 من المذكر فكان بين المستمر والمستمر يعني مثلا كل اشده لما اسماك الذين يتكلمون حتى يمكنون كان البخاري الى هؤلاء الذين لا يفهمون كيف البخاري. وصار ذكره الى بغداد قبل ان يرجع بغداد. كان بغداد على طول بغداد الاسلاميه كل العلماء فيها والكل يحرص ان ينزل الى بغداد حتى يقابل علماء الكرام كاسم بغدادي هؤلاء. فصار ذكره وكان من عاده اهل بغداد انهم يفتحون الاقامه. فلما راى البخاري سكن له تعالى الى 100 حديث طلبوا اهل الجنه ولكن جعلوا إسناد هذا الحديث في مثل ذلك وإسناد هذا لمثل ذلك طلبوا وأعطوا كل رجل عشرة رجال كل رجل 10 أحاديث وقالوا اهتم قل اطلع عليه الأحاديث. فبعد أن ينتهي المجلس قال له ما تقول في الحديث مثل الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا الحديث كان لا أعرف لا أعرف لا أعرف العصر لا أعرفه فيه قال الثاني العصر لا أعرفه إذا تمني أن غاية لا أعرف لا أعرف أما الإذهلاء الأغناط فقالوا إنك لا يعني أي شيء فقضوا عليه الهيئة أما العلماء فقالوا قتلوا فبعد أن انتهى العثرة من 800 قال للأول أما حديثك الأول جمعت فيه من الثاني من نفسه فيه من الثاني من نفسه فيه من الثاني من نفسه فيه حتى رد يمئة الحديث إلى أثناء لها إلى الهيئة فما قام من الذكر حتى سهد له الرسول يقول حمد الحجر ليس العجب أن نحن الصواب فإن الصواب يحتاج كل أحد إنما العجب أنه خطب خطأ على تنفيذ ما أنفره يعني يقول كانت في الأول مثلا مع الثانية الأربعة الثانية الثانية مع الثالثة التسعة الثانية الرابعة ثالثة فكيف خطب هذا الخطأ على هذا التنفيذ بمجرد أن ألقى عليه الحديث مرة أخرى فكان هؤلاء العلماء يحفظون كما البخاري يخاف عنه انه قال اخذ 100,000 حديث من طريق و 100,000 حديث من غير صحيح لا يبدو عليه بمثل الحديث غير بلغ ان يبطله سواء كان يبطل الصدر او يبطل الكتمان يبلغ عن غير المدله فيبطل الاستدلال وغيره في مقدمه كلمه الدين الثاني صحيح الى احمد بن منصور بن كان جاءني يحيى بن معين واحمد بن منصور وفي يده يحيى ورق فقال قال اعطي هذا انا المعين والفضل من زكريا وهذا من مسيح احمد بن معين الى مسيح البخاري وغير المعين ما تقطع ادركه من زكريا فترى ان احمد يرسل البخاري احمد بن حنبل يرسل البخاري فالبخاري ادرك كيف احمد له هو كانه يجلس احمد في الطبقه في هذا الشيء هو انهم هم الاثنين ياخذون عن كيف يرى مع ان احمد في البخاري وهذا الذي يسمونه من العلماء فقال يحيى بن معين قائد واعط هذه الورقه لابي معين الى فتح المعين قال له نبرا احمد الورقه فاذا يحيى بن معين سبق احاديث يحيى بن ابي الفضل بفضل ابي معين باحاديث ليست من حديثه فالفضل بعدها ويقف الاحاديث المثل على اساس انه يعطيه المعين للفضل اذا نظر الفضل وقال انا ما سمعت نفس الحال الى اختلط الله لا يريد بحديث من حديث غيره الى اختلط نحكم عليه الاختلاط وكانت الفضل اللي لديه ولا جلس في غير العين على الفضل كان يجلس في احمد محمد عن العين وهكذا من العين عن الفضل غير الجلالة فهيه وكان بقيت الايه الثامر والدخول تحت ما بعد ما فقه المجلس احمد المنصور وهذا قال في المنصور قال فنظر اليها وكان بنيه الفضل طبعا قوت هاي من تفعب عينه الافضل في هذا الجلس ثم أفرط مطاعه أفرط مطاعه مستقيم فيه كان يعني لحظة ثم قال إليه بصلاة المسلمين أن أنت فلا تجرؤ على أنفسه لأن هذا فقال لأسف فآبد من أنك على ذلك وليس هذا إلى العلم عن لحظة إذا أخرج بجلمه ورفته فأسقطه من عبد الخرج وقال علي تعمل قال فقال يحيى فقد بلغ بين عينيه وقال جزاك الله من بكل خيرا مثلك يحدث انما اردت ان تدبره فلامه اهلي فقال قد جئتك ان تفعل ذلك ان كنت لك الى هذا الحد فقال له يحيى والله لردته احب الي من يديك لردته احب الي من يديك فكان يقتلون حزبا عليه من هذه الامه تميز بين يدي سائر الامم بهذا الحد يقول يعني انت الف حديث يعني ما لك لا يسيك الناس ابدا يعني عليه بن عجل فهؤلاء ما كان يفعلون ذلك الا لانه ما كان يشغلهم عن ذلك شيء حياته دينته بهذا الدين لذلك فطالب العلم الا من يتاثر هؤلاء ضاع عمره هباء والا فانت الان عندك من الفكر والامكانات ما لا يخطر على ذلك ما كان يحلم به اي انسان والحمد لله حفظ ما كان عنده هذه الكتب انما كان امين مختلف الامين مختلف مثلا عامه كان هو صاحب القيام وكان ينتفع به والا كان كان كان في القناه ما انت كان يستاجر نفسك حتى انت لا تقول الكتب الموجود انت الان عندك هذه الكتب وفي هذا التقليد لم يكن عند الإسلام لم يكن عنده لا محلة ولم يكن عنده يده. مثلا إذا أراد أن يستخدم مثلا من يده فلم يركب إلى مثل دين ابن عظم اللي أنت رفيت من معروف يستعين من كتابين وقال استخدت الفتية حتى صارت عندي نسخة من المحلات ومن المدن ما حصله إلا بعد رأيه. الآن أصغر الطلب عند هذين الكتابين وزيان يعني أقرب مثال الفتية اللي هي الأخذ فيه بتعريف المحلة هي لما نقل محل أخر من خمس عبد الرزاق فجعل يتحسر ويقول أي هذه الكتب التي كانت عند خزيان الفتاتين ونحن لا نسمع لها بخبر ولا أثر ولا ولا ولا ظل بناك رحمه الله ولم يرى موارد الظمآن إلى غير ابن حبان وهو تكلم في ابن قال وعلمت أن المسلمين تبني في ذلك وطلعنا عليهم مكان كبيرا فإذا ينفعنا في القول الصحيح الآن مثل كثيرة مكتبات كثيرة ناصر كما يقول ابن جوزي إنما الدفاع على صفات الدين ليست لا يدفع على ضعف الإنسانية لأن إذا أساس الله تبارك وتعالى همة عليه ما هناك شيء ممكن يعترف حافظ الحاكم رحمه الله كان يكتب طول الليل بفن ويؤهلك ويتعصب ويمسك طول الليل ما أشفق عليه دار الله من هذا السهر يرى كل ما ينزل يرى الكهدين يرى السراج المصر فقال لجال يوسف يوما فنقول له ليس بالكهدين الهر لعله يعني يسرير فقالت الجارية ليس بالكهدين الهر قال لا بأس طبعا الرجل يريد ان يواصل يعني هل ينام ام لا ماذا قالت الناس عليه او نظرت اليه فنظرته يقتلني وصل صوته وهو يقرا القران الى هذا النهار حتى اذن به ما تقبلوا على عيسي لما كانت تغرضي كلها اما عباده واما قبله ومن حظ الحديث هذا ناسل من فكرة الجنسين وابن عبد الهادي ناسل من فكرة الجنسين وهو أعظم من ذلك في ضعيف الإهام المسير صاحب الكتاب في نحو ناسل كل 32 سنة في ضعيف من صاحب الكتاب المغلى الذي ما جسر كبار النحاس كبار العلماء لمن يدخل عن هذا الكتاب ولا زال يفكون عبارات ويهمون الى حتى الحال هذا كله بسبب الهمة العالية التي كانت عند الإنسان ومسلم رحمه الله روى في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير عن هذا ليس من موضوع كتابه وإنما من موضوع كتابه الصحيح المسلم روى بسنده إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم بهذا في جهده إذا كنت ذا همة عالية يظل بدن فيك عن بكثة دائمة ليه؟ روحك طموحة تحتاج إلى بدن وبدن وبدن لأن بدنة هذا ما يصلح لهذا الروح أن تكون وأعظم من ذلك ما ذكروه عن الوفاء بن عثيمة في البلد وهذا رجل له كتاب اسم السبب الثاني طبع منه من اللبان هذا الكتاب 800 جلد قال ابن رجب في ذيل الخلقات حدثني الكلام أنه رأى مجلد منه مجلد كذا بعد الأربعمائة كيف صنف هذا الكتاب كيف صنف هذا الكتاب بهذه البصامة إلى جانب كفر الأسرة إلى جانب الدروس التي كان فيها إلى جانب حياته كان له زوجة وأولاد وسلم الفاتر وسلم يراحم وإلى آخره من أين وجد الوقت حتى يصنف مثال الكتاب